وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث الجليل افتتح به الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كتاب الأمثال من سننه، لأن هذا المثل لخص الإسلام أجمع، فلم يترك شيئا إلا يندرج تحته. الأمثال من باب المبين، فلا يوجد مثل غامض قط، فالذي لا يفهم المثل ينبغي أن يبكي على نفسه. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح في سورة العنكبوت عن عمرو بن مرة رحمه الله أنه قال: إذا مر علي مثل في القرآن لم أفهمه بكيت على نفسي، وذلك أن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أغلب الإشكال يأتي بسبب الإجمال، ويأتي بسبب اللفظ المشترك، فهنا تختلف الأنظار. يعني مثلا لو سمعت قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء هنا حيض أم طهر؟ يعني إذا طلقت المرأة تبدأ العد من وقت حيضها أم من وقت طهرها؟ مذهبان: مذهب أهل الحجاز أن القرء طهر، ومذهب أهل الكوفة أن القرء حيض. والسبب في هذا أن هناك أحاديث أن لفظ القرء لفظ مشترك، يعني يحمل المعنيين جميعا، وهذا من هذا باب انفردت به اللغة العربية، أن الكلمة الواحدة تفيد المعنى وعكس المعنى، وإنما يفرق بين هذا وذاك السياق. وللعلماء قاعدة تقول: السياق من المقيدات. ودعوني يعني أبين هذا وإن كان حاشية على الكلام، فإنها لا تخلو من فائدة. ابن الأنباري له كتاب اسمه كتاب الأضاد، الكلمة تدي المعنى والعكس، زي مثلا الظن. الظن معناه الشك ومعناه اليقين، كما قلنا يفرق بين هذا وهذا السياق. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يبقى الظن هنا هو الشك. وقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالظن هنا هو اليقين، لأن الشاك في لقاء الله لا يمدح، وإنما جاء الظن هنا ممدوحا في الآية. وكما قال تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي، أي كنت على يقين أنني سألقى حسابيه. فالظن هو الشك وهو اليقين في ذات الوقت. كذلك كلمة وراء تفيد وراء، خلف يعني، وتفيد أمام. أما أنها تفيد خلف فهذا هو المصطلح عليه من الكلمة، أما أنها تفيد أمام فذلك كما في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هو إذا كان وراء بمعنى خلف يبقى هم خلاص تجاوزوه، فما هو الداعي لخلق السفينة؟ لا، يبقى وراء هنا بمعنى أمام كما ذهب إليه جماعة من المفسرين. فإذا هذا باب انفردت به العربية. أما أن السياق من المقيدات فهذه قاعدة في غاية الأهمية. لي لأن الكلام سياق وسباق ولحاق، يعني صلب الكلام يسبقه كلام ويعقبه كلام، وقد لا يتم المعنى إلا بهذه الثلاثة. فمثلا في قصة سليمان عليه السلام مع النملة، لما قالت النملة إيه لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. ألا يكفي أن نقول فتبسم من قولها؟ وما دلالة هذه اللفظة ضاحكا، ما دلالتها؟ قال لك التبسم يحتمل تبسم الغضب وتبسم الرضا، أما تبسم الغضب فكما في حديث كعب بن مالك في الصحيحين لما تخلف عن غزوة تبوك ثم أظل قادما من تبوك وجاء المعذرون من الأعراب يعتذرون عن تخلفهم، قال كعب فلما دخلت المسجد فرآني تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك. وكما يقول أبو الطيب إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تحسبن بأن الليث يبتسم. الليث اللي هو الأسد لو شفت أسنانه باينة ده ما بيضحكلكش، بحياكلك دلوقتي. طيب سليمان عليه السلام جمع بين الملك والنبوة، فلما تبسم هل يا ترى وهو ملك كبير وتلك نملة لما قالت هذا الكلام تبسم تبسم رضا أم تبسم تبسم الملوك الذين لا يسمحون إلا أن يخاطبوا بصيغة الملك ولا تقوى أنفسهم أن يخاطبوا كما يخاطب العام؟ فجاءت هذه اللفظة ضاحكا لتبين أنه تبسم تبسم رضا، زي السكوت. احنا عندنا في الأمثال السكوت علامة الرضا. جميل. في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء إلى حفصة وقال أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. فجمع رداءه وانطلق إلى المسجد وإذا النبي صلى الله عليه وسلم معتزل في مشربة له ويقف على باب المشربة رباح غلام النبي عليه الصلاة والسلام كان البواب. قال عمر فلما دخلت المسجد وجدت رهطا يبكي بجنب المسجد فقلت لرباح استأذن لعمر، فدخل ثم خرج وقال ذكرتك له فصمت. قال فجلست بجانب المنبر فغلبني ما أجد، مش مستحمل يعني، فقلت لرباح استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال فجلست بجانب المنبر ثم قلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال فانصرفت وبينما أنا عند الباب إذ ناداني فقال أذن لك. يبقى السكوت علامة إيه؟ علامة منع ولا علامة رضا؟ علامة منع. خلاص. طيب السكوت علامة رضا، الكلام ده صحيح؟ أيوة قال لك صحيح. قال صلى الله عليه وسلم وتستأمر البكر؟ قالوا يا رسول الله إن البكر تستحي إذا جاء واحد يتقدم لها ليتزوجها. قال إذنها سكوتها. يبقى السكوت علامة إيه؟ علامة رضا. يبقى أنا إذن السكوت ممكن يبقى علامة رضا وممكن يبقى علامة إيه؟ علامة منع. طب أنا إيه اللي يعرفني بقى السكوت علامة رضا ولا منع؟ السياق. إذن السياق يقيد الكلام، السياق يقيد الكلام. يبقى عشان كده احنا ايه بجبنا ان اللفظ المشترك يكثر فيه اللي يحتمل معنى وعكسه مثلا، او يحتمل معنيين او اكثر من معنيين او الكلام ده، يبقى يوم يقول لك يقصد كذا يقول لك لا ده يقصد كذا. من يظفر بالصواب؟ الذي يراعي السياق. إذن أكثر الإشكال يأتي من الإجمال، كلام مجمل فأنت عايز تفك الكلام المجمل تبينه، فتقوم تقول يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا. أما المثل فلا يدخله ذلك، إنما يضرب المثل ليبين الفكرة، فلا يجوز أن يدخل في البيان عجمة، لازم يكون البيان واضح. مثلا خذ هذا المثل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ده واضح ولا في إشكال؟ ده بغاية الوضوح. يا أيها الناس استمعوا إلى هذا المثل، يا أيها الذين تعبدون من دون الله آلهة أيا كانت هذه الآلهة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. وطبعا الذباب مذكور على يعني تنصيصا في الآية دي، ليه؟ لأنه رزل كلنا بنكرهه. هو اسمه ذباب ليه؟ لأنه رزل، كلما ذب آب، ذباب ذب آب، كل ما تكرشه يرجع مرة ثانية ولا يمل، وتفضل تنش فيه يرجع لك تنش فيه لحد بقى ما تجيب منشة وتقتله وتستريح. يبقى الذباب هنا لحقارته، حقارة عند بني آدم. طبعا ده يعني يعني زي مثلا إن أنكر الأصوات الأصوات الحمير، ده من جهة، ده ملوش علاقة باستقامة الخلق. لأن في طبعا في جماعة دلوقتي مثلا برا جمعية أصدقاء الذباب، في جمعية أصدقاء الذباب وجمعية أصدقاء الضفدع، يجيب الضفدع وجمال الضفدع وحلاوة الضفدع وهي مقرفصة كده وتدرق لك كده والكلام ده، كل ده ايه موجود هناك، زي مثلا ابتسامة أجمل معزة. مش في مسابقة جمال المعيز وعين المعيز وملك الجمال اللي مش عارف الخرفان والكلام ده؟ الله مستعان. فهو الذباب ده اللي هو ايه بقى، اللي هو الانسان بينفر منه الكلام ده. هذا الذباب لو اجتمع الخلق جميعا على ان يخلقوا لا يستطيعون. وطبعا اصل الخلق الايجاد من عدم. جماعة ضعفاء العقول بقى والجماعة اللي هم بيعوموا على كل كلام، لما جات النعجة دولي ومش عارف ايه والكلام، قال لك بس استنساخ النعجة دولي، ما خدوا الخلية منين؟ خدوا الخلية مما خلقه الله عز وجل، ومع ذلك هي كانت فلتة معهم كده وعجز وعملوا ألوف التجارب عشان يطلعوا مرة تانية، ما عرفوش يعملوا حاجة. ويقول لك استطاع أن يخلقوا، هيخلقوا البني آدم بقى ويستنسخوا من البني آدم عدة نسخ ومش عارفين الكلام ده. فهؤلاء جميعا لو اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا أن يخلقوا، بلاش مش هيخلقوا ذبابا. ننزل في المثل شوي، ننزل في المثل، لهم خلاص هم عجز أن يخلقوا. في حاجة أخرى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وإنت بتاكل كده طبق الطبيخ وقفت عليه دبانة أخذت رشفة كده، لو جدع هات، ولو مسكت الدبانة نفسها هتعرف تطلع اللي مصته؟ ما تعرفش تطلع اللي مصته حتى لو مسكته. ده لو مسكته ضعف الطالب والمطلوب. ده بالعكس، ده هم أكملوا آلة من الآلهة التي يعبدونها. أنا مش فاهم دول أين ذهبت عقولهم، يجيب حجر ويعبده. طب أنت سميع بصير متكلم مريد والحجر ليس فيه شيء من هذا، مين اللي يعبد مين بقى؟ يعني أنا مش فاهم، يعني الأكمل آلة هو الذي يعبد العدم؟ شيء عجيب يعني. ولذلك الإنسان لو وقف عند أسئلة القرآن لابد أن يسلم. أسئلة القرآن مفحمة ملهاش غير جواب واحد بس، أن تسلم بالحق. شوف في صحيح البخاري يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: دخلت في فداء أسرى بدر. كان جبير بن مطعم أنا ذاك كان كافرا ودخل المدينة علشان يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الأسرى الذين أسروا في بدر. فوصل المدينة وفي صلاة المغرب والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالمسلمين، قال: فسمعته يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي أن يطير. 14 أم في سورة الطور، 14 أم، ما فيش ولا سؤال يستطيع المرء أن يجيب عنه لو أراد أن يجيب إجابة صحيحة إلا إجابة واحدة فقط، وهو أن الله عز وجل هو فاعل ذلك. فإذن الأمثال عندما يأتي المثل لابد أن تصغي إليه وتنظر إلى طرفيه، مثل له طرفان، وتنظر ما هو المراد منك. فالأمثال إذن من باب الإيه؟ من باب المبين، فيش فيه مثل غامض على الإطلاق. نأتي إلى المثل الذي هو حديثنا اليوم وغدا إن أحيانا الله عز وجل والتقينا بكم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، لازم عشان تفهم المثل لابد أنك تتخيل المثل. صراطا مستقيما طريق سكة، وعلى جنبتي الصراط سوران، أدي سور وأدي سور، والسور ده يعني احنا لو تصورنا هذا المسجد، أدي سور، أدي الصراط اللي هو مساحة المسجد، وأدي سور وأدي سور، وفيهما في السورين أبواب مفتحة زي ما انت شايف كده، وعلى الأبواب ستور مرخى، كل باب عليه ستارة مشدودة عليه. وفي أول الصراط من الأمام داع يدعو اللي ماشيين على الصراط، يبقى هو قدام وهم في الخلف، يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. وهناك داع آخر من فوق الصراط، إذن من فوق الصراط ده بيراقب اللي ماشي، شايف كل اللي ماشي على الصراط، وداع يدعو من فوق الصراط. أدي الإيه؟ أدي المثل. يبقى عندي طريق، سوران، أبواب مفتحة، وداعيان، داعي على رأس الصراط وداعي إيه؟ من فوق الصراط. أدي الإيه؟ الرموز الخمسة اللي موجودة في الإيه؟ في المثل. ثم فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل، قال: أما الصراط فهو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي الذي يدعو على رأس الصراط كتاب الله، والداعي الذي يدعو من فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. فنرجع بقى للرموز الخمسة ونفسرها. الصراط هو الإسلام، الإسلام محدد، عشان كده قال لك السوران حدود الله، اللي يطلع بره السورين خارج السورين يبقى خرج من الإسلام. تعرف زي ما بنمثل الدين، الدين ثلاثة: إحسان وإيمان وإسلام، حديث جبريل: ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. فإنت تخيل وإنت قاعد كده الثلاثة دول عبارة عن ثلاث دوائر متداخلة، آدي الإحسان، آدي الإحسان أهو، وبعدين دائرة أوسع منها اللي هو الإيمان، دائرة أوسع منها الإسلام. فإن خرج من الإحسان وقع في الإيمان، وإن خرج من الإيمان وقع في الإسلام، وإن خرج من الإسلام وقع في الفضاء الواسع. فضاء الواسع بقى اللي ملوش حد، اللي هو الكفر بقى. يبقى إذن الإسلام محدد له قوانين، الكفر ملوش قانون، اللي على مزاجك تعمله، مفيش حاجة بتقف معاك خالص. عشان كده شوف سفيان الثوري بيقول ايه، وكلام السلف كان كلام كده ذهب، كلمة منهم سبيكة، مش ايه الواحد مننا يقعد يلت ويعجن ويروح ويطلع وينزل وتلاقي في الاخر عايز يقول كلمة واحدة. بيفكرني بربيع بن ابي عبد الرحمن شيخ مالك. انت عارف الاعراب زمان كان الواحد منهم يقول الكلمة، هي كلمة ما يلتش كتير ولا يعجن ولا بتاع. فربيعة اتكلم شوية كلام كده، فظن انه فصيح وعجبته نفسه يعني، ويتكلمه والاعرابي قاعد جنبه، ففكر نفسه فصيح وبتاع، فقام قال للاعرابي: يا اعرابي، ما تعدون الفصاحة فيكم؟ قال: قلة الكلام. قال: وما تعدون العي؟ قال: ما انت فيه منذ الصباح. العي مش عارف ايه، عمال يلف حوالين الموضوع ومش عارف يجيبه. هو العرب كلمة ونص، كلمة ونص، عايز يفرق ما بين البرد والحر، أيهما أضر على بني آدم، البرد ولا الحر؟ لا، شوف هم قالوا إيه. قالوا: القر بؤس والحر أذى. الأذى عادة يطلق على الشيء اليسير، ها؟ لن يضروكم إلا أذى. لكن البؤس البرد يدخل في عظمك ينشفك، لكن الحر بتلزق وعرقان وخلاص زهقان بس، لكن ما تعياش. البرد يموت، يدخل في عظم زي ما قلت لك. كلمة زي دي خلصتنا من الموضوع. القر تقعد تكتك كده من البرد يعني. القر بؤس والحر أذى، الاثنين. فعشان كده بقول لك ايه، كان كلامهم سبايب. شوف سفيان الثوري بيقول ايه: الحديث درج، خلي بالك من المثل ده، ما هو ده مثل برضه، الحديث درج والرأي مرج. فإذا كنت على الدرج، فإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، وإذا كنت في المرج فسير حيث شئت. عايز يقول لك الناس رجلان، رجل متبع للوحي ورجل متبع لهواه، وما ثم إلا وحي أو هوى، واحدة من الاثنين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أدي الوحي، واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أدي الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يستجيبوا لك ده الوحي، فإما واحد ماشي تبع الوحي، وإما واحد ماشي تبع إيه، تبع مزاجه، تبع هواه. فهو عايز يقول لك الناس رجلان، رجل يمشي على الدرج نازل على سلم، الدرج هو السلم. فإذا كنت على الدرج احذر، خلي بالك من الدرجة اللي جاية، لأن رجلك لو فلتت هتنزل على دماغك، تنزل على دماغك هتموت. فإذا كنت بقى متبع للوحي، اوعى وإياك أن تعبد الله بهواك، لابد أن يكون معك النص عشان ما تقعش على أم رأسك تموت فيها. أما الطائفة الأخرى اللي هم أصحاب الأدمغة، فبيقول له الرأي مرج، المروج السهول الواسعة المنبسط، الأرض المنبسط، عايز تمشي بوشك تمشي، تمشي بظهرك تمشي، تمشي على يمينك تمشي، على كيفك بقى، طالما ان ما فيش حاجة حد حكمك يعني، وانت ماشي على مزاجك، روح يمين شمال ارجع ورا اطلع قدام، انت على كيفك. ده ايه، ده كلام سفيان رحمة الله عليه. فالإسلام عندنا محدد مش كده. الإسلام أن تسلم لله عز وجل على وفاق الوحي، يبقى الصراط هو الإسلام. ميزة الصراط أنه مستقيم وإن كان طويلا. طب ميزة إيه أنه مستقيم؟ غمض عينيك بس ثبت رجليك الأول على الصراط وغمض عينيك وامشي حتوصل، بخلاف بنيات الطريق. بنيات الطريق اللي هي الطرق الجانبية. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا طويلا، وخط عن يمينه وشماله خطوطا قصارا، ثم أشار إلى الخط الطويل وقال: هذا صراط الله. وأشار إلى الخطوط القصار وقال: وهذه صرط الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويعجبني كلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حدثت الفتنة المشهورة، واعتزل سعد القتال مع جماعة من الصحابة زي محمد بن مسلمة زي عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، اعتزلوا. لا هو كان مع علي بن أبي طالب ولا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. فجماعة راحوا قالوا له: يعني ما الذي يعني جعلك لا تنحاز إلى أحدهما؟ خلي بالك بقى من كلام سعد، وسعد كان مسددا. قال إيه؟ قال: مثلنا ومثل إخواننا كمثل جماعة كانوا في طريق ماشيين كلهم على سكة واحدة. ده من أيام النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما حصلت فتنة، طريقنا واحد فأظلمت عليهم، وإحنا ماشيين كده الدنيا ظلمت كده لا عارفين إيه نشوف قدام، وقفنا مكاننا كده. فقال جماعة: الطريق يمينا، اجتهدوا فقام واخد يمين. وقال جماعة: الطريق يسارا، وأخذوا جهة اليسار. وقلنا: نحن لا نمشي حتى تنجلي. فلما انجلت كنا على الأمر الأول. مفيش أي خلاف بين كل اللي ماشيين إن النقطة اللي وقفنا عندها هي الصح اللي كلنا متفقين عليه. أما الذين أخذوا يمينا اجتهدوا فأخطأوا مثلا، أو الذين أخذوا شمالا أخطأوا اجتهدوا فإيه فأخطأوا. لكن كلا الفريقين اللي خد يمين واللي خد شمال لا يشك أننا أصوب منهم جميعا. ليه؟ لأننا كنا عند النقطة التي اتفقنا جميعا على أنها هي الإيه؟ هي الصواب. يبقى الإسلام طريق مستقيم طويل، نعم لكنه مستقيم. إنما الطرق القصيرة دي قال لك قصيرة ليه؟ قال لك لأن أي بني آدم يسلك غير طريق الله عز وجل قد يحقق مأربه في الدنيا. رجل عايز يبقى غني لكن لازم يتعامل بالربا والرشوة ويشتغل في المافيا والمخدرات والحشيش والأفيون والبتاع والكلام ده، ده هيحاول يجيب فلوس كتير صحيح، وهيحصل مناه اللي هو عايزه في الدنيا. بخلاف المؤمن نفسه يبقى غني ومش قادر. ليه؟ لأن طرق الحلال مسدودة قدامه، فيصبر على الجوع ويصبر على القلة ولا يعصي الله عز وجل. كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن يعني مش قادر يتحرك، نفسه يعني يزيد غني، نفسه يتزوج، نفسه مش قادر، مش عارف يتزوج، مهور غالية ومفيش الكلام ده، لكن الزنا حرام، نفسه يبقى غني الرشوة حرام والقتل حرام. واحد أغاظه جدا وهو عصبي، لا بياكل في نفسه وياكل في بعضه وما يرضاش يديله ألم ولا يضربه رصاصة ولا بتاع. ليه؟ عشان فيه قصاص. كما قال عمر الخطاب: لا يشفي مؤمن غيظه في الدنيا أبدا. عرفش يشفي غيظه في الدنيا، فيبقى متكتف مش عارف يعمل حاجة. بخلاف الكافر اللي نفسه فيه بيعمله. من المفارقات ان واحد يهودي كان في زمان الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري، لابس هدوم مقطعة مهربدة كده وبتاع وحالته بؤس، والحافظ ابن حجر قاضي القضاء بقى وبتاع ولابس راكب البغلة المطهمة وقدامه جحش ورا جحش ومش عارفين وبتاع، وها الصورة بقى الايه اللي هي بتاعة الناس الأكابر والكلام ده، والناس وراه وقدامه بتاع. ألا هو ده قاضي القضاء؟ ألا وأنا قاعد مهربد وقاعد على المصطبة كده ولا لا أكل ولا أشرب ولا. أول ما الحافظ بن حجر قرب منه قام قايم على طول واخد لجام البغلة موقفه، فقال له يا شهاب الدين، وده لقب الحافظ، نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، انت اللي في الجنة وانا اللي في السجن. ليه؟ لان انا الدنيا مقطعة معايا خالص، هو انت بقى شوف انت مسلم وبتاع والكلام، ازاي الكلام ده يستقيم يعني؟ فقال انا بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في سجن، وانت بالنسبة لما ينتظرك من العذاب ان مت على ذلك فأنت في جنة. فهو الدنيا مقفولة على، بتبقى مقفولة أحيانا على أهل الإيمان، ومع ذلك مش قادر يعمل حاجة. ليه؟ مسجون. وده الصراط اللي احنا متكتف من هنا ومن هنا، هذا السور وهذا السور حدود الله التي أنزلها في كتابه، واحنا عندنا حدود الله عز وجل، الأمر والنهي والقدر. الأمر إنك أنت ما أوجبه عليك ولم يكن هناك مانع يجب عليك أن تفعله. والأوامر عندنا على ثلاثة أنحاء، تعرف الأحكام الشرعية الخمسة، الأحكام الشرعية كلها الأمر والنهي خمسة، والحنفية بيزودوا قسمين على النهي. يعني عندنا الواجب، طبعا الحنفية عندهم فرض واجب، عندنا الواجب والمستحب أو المندوب والمباح، وعندنا الحرام والمكروه. يبقى أي أمر يأتيك، أي أمر لا يخرج عن واحدة من هذه الثلاثة، إما أن يكون واجبا أي ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، واجب يعني لازم تعمله، فعش ما تعملوش، فعش كسر الكلام، افعل يعني افعل، إلا أن يكون هناك علة تمنع من إيه؟ من أداء هذا الواجب. المستحب ما ترجح فعله على تركه وكان مثابا عليه. المباح على يعني في اختلاف بين العلماء هل المباح مأمور به أم لا، لكن داخل في باب الأمر على أي حال. يتفضل بقى النهي إما أن يكون حراما وإما أن يكون مكروها، يا كراهة تحريمية يا كراهة تنزيهية، على التفصيل المعروف، لكن الأمر والنهي على أي حال، ده الأمر ألا يفتقدك حيث أمرك، والنهي ألا يجدك حيث نهاك. ثم يبقى القدر، وهو أن تصبر على المقدور، ما يقدره الله عز وجل على المرء من المصائب والابتلاءات والمحن والكلام ده، يبقى لابد أن يصبر المرء على ذلك وأن يرضى عن ربه تبارك وتعالى وأن لا تسخط على مقدور. فدي حدود الله عز وجل. الحدود دي أو هذان السوران فيهما أبواب مفتحة، الأبواب المفتحة دي محارم الله. طب ما فسر لناش الستارة، الستارة دي ايه؟ قال لك الستارة دي، او انا الذي فهمته من مجمل النصوص، يعني ان الستارة هي النص، ولا تقربوا الزنا، باب مفتوح، ممكن واحد هو ماشي يوم داخل من الباب يقول ما خدتش بالي، مش ممكن يدخل من الباب الا اذا شد الستار، يبقى عامد متعمد، شد الستار وعارف ان دي ستار وعارف ان ورا الستار باب. يبقى الستار دي هي تمثل النص المانع الذي ينهاك انك انت تفعل. بالاضافه لان الابواب لو لم يكن عليها ستائر فعلى الطريق، هذا الطريق المستقيم، أعداء، كل واحد منتظرك على مرحلة من الطريق. الأعداء دول الشيطان الرجيم، وشياطين الإنس وشياطين الجن وفيه عدو عايش جواك، يا النفس الأمارة بالسوء، ودي بينها وبين الشيطان مناغية، الاثنين يتعاونون على إهلاكك. تصور عدوا يتربص بك وهو جواك. تعرف النفوس ثلاثة، نفس الأمارة بالسوء، والنفس الايه اللوامة، والنفس المطمئنة. فالنفس الأمارة بالسوء اللي قاعدة جواك دي، الشيطان يوم ايه يوم يدلها وهي تشتغل معاك. اللي يشعر بالمحنة دي حقيقة من ابتلي بالوسواس القهري. الوسواس القهري ده عبارة عن حالة تهجم على القلب بغير اختيار من صاحبه، وتحول له الظنون أو تقنعه بأن الظنون إرادات. يعني هو مثلا بيعمل إيه؟ المشكلة اللي صاحب الوسواس القهري أول ما يسمع الأذان يسمع شتيمة لربنا تعالى الله وتنقيص، والأذان إيه ده؟ وأنت فاكر ده صح؟ قرآن إيه اللي تعمل تقرأه؟ إيش عرفك إن في قرآن أصلا؟ إيش عرفك إن في نبي؟ إثبت إن في نبي. والكلام ده يبص ليه هو داخل في بعضه خايف مرعوب. إشكال كل اللي عنده وسواس قهري أنه يخشى أن يموت على الكفر. يقول لك دي وساوس جاتني، أقول له يا ابني دي وساوس، يقول لي لا دي جوه قلبي، لا أنا معتقد. يوم يحول له الوسواس أو يقنعه إن الوسواس ده إرادة وعقيدة، مهما تحاول تقنعه مش لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام ولا الكلام ده، وحياته واقفة بالكامل. لدرجة أن المرء لأن يبتلى بكل مرض عضوي أهون من أن يبتلى بوسواس قهري، لأن بيظلم حياته بالكامل. مين اللي عامل القصة دي مع الشيطان اللعين اللي بره ده؟ هي النفس الأمارة بالسوء عمالة تتعاون مع الشيطان على إهلاك بني هذا المرء. فإذا استطاع المرء أن يفلت من عدو، التاني مستنيه على عقبة في الطريق، على مرحلة من الطريق. كل مرحلة لازم فيه شيطان، فيه عقبة جاية. وبعدين اللي كان لسه لابس له وش من شوية يوم رايح على مرحلة قدام خالص ولابد له برضه، بحيث لا يصل إلى المنزل أو يوصل متأخر. يقول لك إذا ما قدرتش أقتله وأجيبه لي أكعبله، على ما اديله مقص كده يقع على وشه، على ما يمسح وشه والدم وبتاع، اه يا جنبي، اه يا ظهري، اه يا رجلي، اه يا مش عارف ايه، كله عطله، بيعطله عشان ما يوصلش في الموعد. المهم لازم ياخد منه اي حاجه. فانا لما يكون فيه طريق والاعداء على الرصد وهم كثر، والاعداء دول مش عايزين غير حاجه واحده بس، كلهم على بعضهم كده لا يريدون الا شيئا واحدا، وهو هذه المضغة التي هي أنفس ما فيك، ألا وهي القلب. شيطان إذا سدد سهما لا يريد إلا قلبك بس، مش عايز أكتر من كده. وهو ده المراد الأعظم. لنا رجاءان. الرجاء الأول إغلاق الأجهزة المحمولة هذه، لأن أصوتها أظن أنها تشوش على الشيخ وكذلك الشيخ السمعي. فأرجوكم يعني اليوم وغدا وكل يوم تأتي في الدرس، احرص زي ما بتخلع حذائك خارج المسجد اطفي تليفونك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشيخ لن يستمر طويلا ولن يستطيع أن يجيب على كل الأسئلة، إنما سيكمل يعني ما تيسر من شرح الحديث، ثم سنرجي أسئلة إلى وقت لاحق إن يعني وفق الله تبارك وتعالى. عند خروج الشيخ نرجو ونشدد الرجاء، أرجوكم يعني لا نتزحم على الشيخ، كل واحد عايز يسلم وكل واحد عايز يحتضن وكل واحد يعني عايز يأخذ نصيبه من الشيخ، فلن يبقى لنا شيخ. فأرجوكم يعني هونوا عليه وخففوا عليه، أرجوكم اللي بيحب الشيخ يتركه ينصرف، ادعوا له ظهر الغيب. ونحن يعني أنا قلت قبل ذلك بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل الحاضرين، نحن نحبه في الله ونشهد الله تبارك وتعالى على ذلك، وأعظم من هذا أن تدعو له بظهر الغيب. لكن يعني عشان نعترض طريقه وخارج وكل يريد أن يسلم وكل يريد أن يحتضن سيبه لا تشدد تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت أقول إن الأعداء الذين ينتظرون المسلم على هذا الصراط ما يسدد أحدهم سهما إلا يريد أنفس ما في هذا السائر إلى الله تبارك وتعالى، ألا وهو القلب، وهو المضغة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين: إن في الجسد مضغة، إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. في بعض إخواني لما تكلمت عن الوسواس القهري يبدو أنه في مشكلة عنده أو عند أحد يعرفه، فهو يريد أن يعرف علاج الوسواس القهري حتى يتخلص منه، وده إن شاء الله يعني أجعله في آخر الكلام، في آخر هذا الحديث غدا إن شاء الله تعالى. إذن طريقك ليس سهلا، لا تفاجأ أن عدوا يعترض طريقك سواء كان وسواسا أو غيره، فإن الشيطان رفع قيرته على ربه تبارك وتعالى فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وبعدين لما تتأمل عجز الآية وتقف عندها قليلا تعلم أن أوسع أبواب الكفران ترك الشكر، أوسع أبواب الكفران ترك الشكر، وترك الشكر هو الذي يوقع العداوة والبغضاء بين بني آدم حتى بين الوالد وولده. تلاقي الوالد موفر للولد ما يريد، ويجي الولد يعصيه أو لا يقوم بواجبه، يقول لي: يا ابني أنا عملت لك كذا وعملت لك كذا وعملت لك كذا وعملت لك كذا، أنت عملت إيه؟ ليه يا ابني بتكلفني ما لا أطيق؟ الجيل الحالي جيل مستهلك لا يراعي المسؤولية، ليس كآبائه، آباؤه أكثر جدا منهم، جيل المحمول وجيل الفضائحيات والجيل المستهلك اللي هو بيتقاتل في الاستهلاك. محمول النهاردة بألفين، لا عايز أبو ثلاثة ما ينفعش، عايز أبو أربعة، عايز أبو خمسة، أنا إزاي أبقى فص زميلي معايا محمول 3-4 آلاف والولاد معايا محمول 15 ألف ولا بتاع، أود وشي فيه، ها كأنها فضيحة. يا ابني راعي ظروفي، انا بشتغل ورديه وبشتغل اثنين وبشتغل ثلاثه وانت عمال تستهلك، يا ابني ارحم. الولد ما بيرحمش تكرهه مع انه ابنك تكرهه. فالذي يوقع العداوه والبغضاء حتى بين الوالد وولده هو ترك الشكر، الجحود. ولله در سفيان الثوري رحمه الله، بيقول ايه سفيان؟ بيقول: نظرنا الى اصل كل عداوه في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام، ما بيطمرش فيه، ده أصل كل عداوة. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما أتى النساء في يوم عيد وقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. العشير اللي هو إيه؟ الزوج. ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. ومسح جميله بأستيكة، وهو ايه؟ وهو سيدها وبعلها وشيخها، وزي ما يقولوا السنون بتاع مفتاح الجنة بالنسبة له. أشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها فتسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا، فإذا رزقها تغضب الغضبة فتقول ما رأيت منك خيرا قط. عن نساء أحد بيتقدم تقول يا رب نص راجل ها، بس هطلع من العنوس اللي أنا فيه واطلع ويبقى لي بيت وابقى ست بيت وأنا اللي صاحبة الكلمة في البيت ومش عارف بتاع، فإذا غضبت الغضبة معاه تقول له لا ما رأيت منك خيرا قط، فيحصل نوع من إيقاع العداوة ما بين الرجل والمرأة. السبب في يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان. أنا مش عايز برضو يعني برضو بعض النساء بيوم يزعلوا يقول أنت بتيجي دايما تيجي على النساء ودايما تقول مش عارف يقول الكلام ده. لا، أنا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش كلام، هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولين المرأة يعني سريعة الغضب سريعة النسيان تستخدم ألفاظ العموم على طول في كلامها، ما شفتش منك يوم خير، ما رأيت، انت عارفين ما من صيغ العموم، واستخدم كله بتاع. فأوسع أبواب الكفران ترك الشكر، عشان كده الشيطان قال إيه؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين، لا يشكرون الله عز وجل. مع أن المصيبة إذا الله عز وجل ابتلى عبدا بمصيبة تتمخض عن خير، تتمخض عن خير. أنا أقول لكم حكاية حدثت لي رجل أعرفه. الرجل ده ماتت امرأته، وبعدين خرج من القاهرة ذاهب إلى الإسكندرية علشان يقضي مشوار، وهو في الطريق عمل حادث، ضرب بنت في الطريق، البنت ما ماتتش، المهم خدوا الاسم الشرطة وبتاع، بات ليلة فزحلان جدا وبتاعه انه يعني اتبهدل يعني الكلام ده. فراح عشان ياخد المسكنه في القاهرة عشان يجيب بعض اوراق علشان يكمل يعني المشوار، وجد سقف غرفة النوم سقط على السرير. ده لو بيت ليلتها، ده ما عندوش حد، ولاده متجوزين ومراته ماتت وهو لوحده، ده كان عفن، ما كانوش اكتشفوا ان هو مات الا ما تطلع ريحته. فلما رأى المنظر خر ساجدا ان ربنا انجاه. طب ما تخر ساجدا من الاول، يعني مش لازم تحصل كارثه عشان تعرف ان الله لطيف، ان الله لطف بك. بعض الصحفيين المشهورين قرأت له مقالا سنة 74 أيام ما كان في كأس العالم ما بين هولندا وألمانيا والكلام ده، وهو بقى كصحفي يعني كبير صاحب مؤسسة صحفية كبيرة والكلام ده، ما بيروحش زي بقية الناس يعني، بيروح وعلى آخر لحظة يركب يعني. المهم برضه معتمد على القصة دي وبتاع. المهم إيه، الكاوتش فرقع في السكة منه، على ما السائق نزل وصلح الكاوتش وعمل وبتاع والكلام ده، كانت طائرة ماشية على المدرج بقى عشان تطير. رجع بقى كاسف البال وحزين، وهيبقى زي الجمنهور هيشوف الايه، يشوف بقى الماتش زي خلق الله في التلفزيون وبتاع، زعلان كان عايز يشوفه شخصيا، يشوف الماتش شخصيا، نقعد في المدرجات والكلام ده. المهم طبعا ايه، شاف الماتش وبتاع والكلام ده، وهو طبعا بالساعة 6 قبل كل الموظفين بيكون هو موجود في الدار، بيلاقي العدد الاول محطوط على المكتب بتاعه الكلام ده، واذا به يجد في الصفحة الاولى ان الطائرة التي كان سيريد ان يستقلها ارتطمت بجبل من الجبال ومات كل من فيها. قال احمدك يا رب. ليه الانسان لا يؤمن حتى يرى العذاب الاليم؟ هو الواحد يجلل هذا الكلام، ما حسن الظن في الله عز وجل سوء الظن في الله، وده من الكفران، هذا من الكفران. كل مصيبة ألمت بك فجللتها بحسن الظن انقلبت رضا وكانت بركة عليك. أنا دلوقتي الله عز وجل لم يقدر الحاجة الفلانية، يقول لعله خير، لعله خير جاي من وراء، ما أنا معرفش إيه اللي وراء. يعني أنا أحكي لكم قصة أنا كنت أحد أطرافها. في شاب كان يعني من بلدنا، وده يتيم وكان عنده ثقب في القلب، وكان عنده تقريبا شبه شل، يعرفش يمسك الكوباية بإيده ولا يرفع ولا ينتفع بالكلام ده. المهم ربنا عز وجل قيض له بعض أهل الخير، بدأ يعمل علاج طبيعي ويتعالج والكلام ده، عوفي. كان سنه 9 سنين لما كان مريض بهذا المرض، وهو ابن 13-14 سنة عوفي، وبدأ يعني يبقى عنده قوة بتاعه. طلع إلى بلد من البلاد العربية عشان يشتغل في ذلك الوقت، وكان بيشتغل في الأسمنت في البناء، يشيل الأصعة المونة ويطلع الدور اللي مش عارف إيه ده، سبحان من يحيي العظام وهي رميم. هذا الشاب لم يترك فاحشة إلا فعلها في هذا البلد. يبقى عجزه كالرحمة ولا لا؟ عجزه كالرحمة. العجز عن معصية الله نعمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يخير ما بين العجز والفجور، إذا خير أحدكم بين العجز والفجور فليختر العجز. بدالة لو كان فضل على كرسي طول عمره كده كان أحمد لعاقبته مثلا، على الأقل فيما يظهر يعني لنا من ارتكاب الفواحش وإلى آخره. فيبقى الإنسان إذا أصابته مصيبة في نفسه أو في ولده أو في ماله، فقال لعله خير، انقلب ذلك إلى رضا. وهو ده الواجب، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، كنت تظن أنه سيشقيك سيكون لك عند ظنك، إن كنت تظن أنه سيرحمك سيكون لك عند ظنك. فسفيان الثوري بيقول: نظرنا إلى أصل كل عداوات في العالم فوجدنا اصطناع المعروف إلى الآن. فالشيطان ولآتي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ما جابش جهة فوق ولا تحت. بعض العلماء بيعلل هذا يقول لأنها تحت وفوق جهة الخسف، فما يحطش نفسه بقى في المكان اللي ممكن يخسف فيه. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فجهة الخسف. ولأن العادة أن العباد ما بيطلعوش لفوق ولا يغتصبوا الأرض، العادة أن كل تحركاتهم تكون في الجهات الأربع. أينما يممت وجهك إذن ستجد شيطانا على الرصد مستنيك، إما شيطان الجن وإما شيطان الإنس. أخطر النوعين شيطان الإنس. ليه؟ شيطان الجن يستعان عليه بالله فيفر، أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تلاقيهوش. لكن شيطان الإنس تقرأ عليه القرآن كله يقول لك إنها هنا قاعدون، ما بيقومش. ده شيطان الجن أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تلاقيهوش. ومن رحمة الله عز وجل أنه قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. تعرف دي نعمة لا يكاد يشعر بها إلا من تأمل الآية وأعطاها حقها في التأمل. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. تعرف أنت لو بتشوف الشيطان على حياته تموت من الرعب، فجأة تلاقيه كده راسه في السماء ومال الدنيا، مثلا نابه قد كده ومش عارف ايه قد كده وبتاع الكلام ده، انت تترعب حتى لو كنت مؤمنا. لكن انت ما بتشوفوش، فعلى قدر ايمانك يصغر وتستطيع ان تقاومه. يبقى انت يبقى عدم رؤيتك للشيطان من اجل نعم الله عليك، بخلاف ما لو اعترضك ورأيته هتبقى مشكلة بالنسبة لك حتى لو كنت من أهل الإيمان. تعرف أهل الإيمان ممكن يخاف من أي غاشم ظلوم، ممكن يخاف من قاطع طريق، ممكن يخاف من أي حاجة. فيبقى لما نقرأ إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون، دي برضو معدودة من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على المؤمن. يعني يستعان على الشيطان بالله تبارك وتعالى، كما في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه في وصايا يحيى بن زكريا، الوصايا الخمس ليحيى بن زكريا. من ضمن الوصايا الخمس ليحيى عليه السلام بن زكريا عليهما السلام قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك مثل فإن مثل الذي يذكر الله تبارك وتعالى كمثل شيطان طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى جنة حصينة فاحترز بها. وإن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. عشان كده شرعت الأذكار الموظفة. اللي ما بيقولوش أذكار الصباح ولا المساء ولا الأذكار الموظفة دي، الموظفة التي لها أوقات معينة توظف وتقال فيها، دول خسرانين، بيخسروا كتير. أذكار الموظفة دي إنما شرعت لحمايتك. ولو تأملت معاني الأذكار الموظفة ستجد عجبا. خذ مثلا ذكر أذكار الصباح والمساء، لما بتقول مثلا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا وأصبح الملك لله، أنت ليك إيه بقى؟ ولا حاجة. دي شهادة فقر موثقة، أنت فقير رسمي، ما تمتلكش حاجة خالص. وده في نوع من الاستعطاف، يا رب لك الملك كله وأنا ليس فيه شيء، فأنا محتاج إليك لا أستغني عنك طرفة عين. يبقى لما تكون أنت عبد بالنظام ده هو تفتري ليه؟ ماشي على رقاب العباد ليه؟ ده أنت لو جالك شوية مغص هتعض الأرض. فيعرف أن أنت عبد ولابس لبوس العبودية فلم نفسك، لأن أي جبروت أي فرعنة ده بخلاف رسم العبودية، بخلاف رسم العبودية. أنت لم تخلق إلا لتكون عبدا، تيجي تمارس دور غير دور العبد بتفشل، ما تعرفش تعمله، يذلك المرض ويقهرك الموت. يبقى خلاص قرب، انت يا دوب لسه بتفتح عينيك تقول يا رب لك الملك كله وانا ليس لي فيه شيء، فانا محتاج اليك فقير. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. على ايه بقى؟ الحمد لله على ان الملك له وليس لغيره. قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا. ده لو الملك ده مع حد كنا أرقنا ماء وجهنا كل لحظة. لكن تبص ايه؟ العبد يعصي ويديله. ومش كده بس، العبد يسقط في حمأة العصيان حتى يصل إلى القاع، فيتفضل الله عليه ويرفعه إلى قمة الولاية كمان، مع أنه ايه؟ مع أنه نازل في الأرض، يرفعه إلى قمة الولاية. ثم هو الغني الذي ليس لغناه منتهى. يعني النظام العالمي الجديد والكلام ده لو حب يعمل تكييف مركزي للعالم يعرف بكل هذا الجبروت والأموال والكلام ده، يعرف يعمل تكييف مركزي للصحراء؟ عرفش يعمل الكلام ده. شوف الشمس بتعمل ايه في دقائق معدودة، تبقى عمال تنفط نفسك من هدومك. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال يد الله ملأ سحاء ينفق كيف يشاء، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. ما فيش رقم، الأرقام بتنتهي، فيش رقم، ما تعرفش تدي رقم. النهاردة لو واحد عنده مثلا 5-6 فدادين على شارع عمومي ولا حاجة بيبقى حيتفجر من الكبر، مش عارفين نقول له سلام عليكم. وده يمتلك ايه في الكون ده على بعضه؟ شبر قد كده، مش عارفين نكلمه، ويكلح وشه كل شوية، حتى برغم انه بيدي اموال الزكاة، يعني لازم يطلع اموال الزكاة، يدي اموال الزكاة وهو بيدي اموال الزكاة يقول له مش انا شايفك اول امبارح، تقول لي ما اطلع تشوف خلقتك ومش عارفين والكلام ده وبتاع. شوف، قل لو أنتم تملكون خزاء والله العظيم الذي يعرف رب العالمين بصفاته لا يستطيع أن يعصيه، لا يستطيع قلبه أن يقوم في مشهد العصيان لو أدى للأسماء الحسنى حقها من التأمل والعمل. ف فالحمد لله أن الملك له لا لغيره، ولا إله إلا الله ده شهادة التوحيد، أنا لا أشرك بك شيئا. ده على الصبح وانت لسه مجدد جتتك على السرير، بس فتحت عينك يدوب فتحت عينك قمت قال الكلمتين دول. شوف لما تيجي تنام، يعني إذن أول مذكور لك هو الله، وآخر مذكور لك هو الله. أهو ده بقى علامة الحب. أنت بقى هتنام كما في حديث البراء، حط إيدك كفك اليمين ده تحت خدك زي ما النبي كان بيعمل بالظبط. ما تقوليش أحطها ليه، ها إيدي بتنمل ولا مش عارف، ابتدي حطها، قول الأذكار وافرد إيدك زي ما أنت عايز، وديها في الحتة اللي أنت عايزها، لكن زي ما النبي عمل تعمل بالظبط. ها بعض الناس يجي يقول لك ايه، طب وانا وليد لي ولد وبتاع لازم احلق له شعره مثلا، اصل فروه راسه طريه، اصل مش عارف ايه، اصل وبعدين هو يا سيدي شعره هيطلع قد ايه، كام جرام يعني، ادفع بزياده. قصه مش قصه، تدفع بزياده، ممكن يكون ده بركه على دماغ الولد. زي ما يقول لك نفذ. شوف رافع بن خديج كما في صحيح مسلم قال اتاني بعض عمومتي فقال، كان زمان كراء الأرض مباح، إنك أنت أرض تأجرها لحد يزرعها والكلام ده، وبعدين منعها النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين أباحها، زي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى كانت قبل كده مباحة وبعدين حرمت وبعدين أبيحت، ماشي. فأنا رجل عندي أرض، لما ما أجرهاش ما أنا هخسرها، يبقى دي خسارة ليا ولا لا؟ خسارة ليا. فشوف بقى، شوف منظور الصحابة. قال رافع بن خديج رضي الله عنه أتاني بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع. هو ده المنظور. أنت بقى تحط إيدك ده تحت خدك اليمين وتشوف بقى، وجهت وجهي إليك. الأذكار دي كلها معاني جميلة. وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة لا منجأ ولا منجأ إلا رغبة منك إليك، لا منجأ ولا منجأ إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنيك الذي أرسل. طيب أنت دلوقتي حتنام، ضمن يصبح عليك الصبح؟ طيب يبقى كأنك تقول اللهم إن كنت قضيت أنني سأموت فقد وجهت وجهي إليك، وإن كنت قضيت أنني سأعيش فاحم ظهري. عشان كده قال وألجأت ظهري إليك. طب ألجأ ظهره من إيه؟ قال من الشيطان. ما هو الإنسان لا يغتال إلا وهو نائم. ما هو انت وانت صاحي عمال تذكر ربنا عز وجل، اذكر الصباح، تشوف الريح، البرق، الرعد، تشوف مبتلى، تشوف شجر، تشوف شعر، مش عارف، كل حاجه لها ذكر. طول ما انت ذاكر الشيطان مش عارف يقرب منك. فاذا نمت القيت سلاحك، مين يحميك بقى؟ عشان كده انت محتاج لحمايه. وبعدين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والجأت ظهري اليك، لان المرء لا يؤخذ غيله ولا غدرا الا من الخلف، يطعن من الخلف. فالشيطان بيستغل الفرصة، وانت ألقيت سلاحك يوم يغتالك. طب أنا محتاج يا رب، وأنا مستيقظ، أنا ذاكر، طب احميني بقى. أنتوا عارفين حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، حديث الشيطان وتبر الصدقات وبتاع والكلام ده. الشيطان قال لأبي هريرة إيه؟ إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإيه؟ لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. أول ما تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام يقف ملك يحميك لحد ما تفتح عينيك وتستأنف الذكر مرة أخرى. يبقى طول ما أنت نايم أنت محتاج لإيه؟ محتاج لحماية. عشان كده قال وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك. التفويض درجة فوق التوكل. بعض أهل العلم يقول لك لا، التوكل فوق التفويض، أو هما الاثنين زي بعض ما يستغنوش عن بعض. أنا ما بدخلش في التفصيل ده، لكن أنا عايز أفرق تفريق اصطلاحي لأبين المعنى مع قطع النظر عن خلاف الموجود بين العلماء في المسألة دي. هنقول التوكل يكون بسبب وبغير سبب. التفويض يكون عادة بلا سبب مع فقد الأسباب، عفوا فقد الأسباب بالكلية. يعني الجماعة اللي هم ربنا عز وجل امتحنهم بالسفينة اللي غرقت في البحر الأحمر، بعض الذين نجوا قال كنت أقرأ عن ظلمات البحر ما عرفتهاش إلا ما وقعت في البحر بالليل الساعة 2 بالليل. شوف بحر، لو أنت أمهر سباح ما أنتش عارف لما تسبح كده أنت ماشي بطول البحر ولا بعرضه هتوصل للشاطئ ولا مش هتوصل. ما أنت ممكن تفضل ماشي بمحاذاة الشاطئ ما أنت عارف أنت رايح فين، ويبقى لسان غرقان فقد الأسباب تماما. ده التفويض. تعرف زي صاحب الخشبة، صاحب الخشبة اللي هو الحديث اللي في صحيح البخاري، فلما بتقول فوضت أمري إليك أي أنك إذا نمت فقدت الأسباب كلها، لأن النوم نوع من أنواع الموت. طبعا يعني حديث النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون الحديث ضعيف، لكن الآية في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. معنى الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى الأنفس كل الأرواح بتصعد تترك الجسد وتصعد إلى فوق خلاص، فيمسك التي قضى عليها الموت، فلان ده خلاص هيموت روحه ما ترجعلوش خلاص صار جثة، والتاني لسه له أجل لسه له أيام معدودة فيرسل الأخرى إلى صاحبها إلى أجل مسمى لحد ما يجي الإيه؟ لحد ما يجي الأجل. فهم الاثنين نايمين جنب بعض، واحد ميت وواحد لسه روحه هترجع له مرة أخرى. فأنت لما تستشعر المعاني الموجودة في الذكر ده واخد بالك، يوم يحصل عندك نوع من الانتعاش القلبي. فذكر الله عز وجل هو حياة القلب. لما يكون واحد أهمل الأذكار الموظفة، لا أذكار صباح بيقول ولا أذكار مساء بيقول ولا الأكل حتى بيقول، يعني واحد قاعد على سفرة فيها من كل ألوان الطعام والشراب، يا أخي ألا تهتف باسم الذي رزقك؟ ده كل ده مش حتى تقول اسمه، حتى كنوع من أنواع الشكران كده بتشكر في الوقت الذي حرم غيرك. وهذه مش كده بس، ده انت بتاكل وأعانك على تصريفها روح قسم الفشل الكلوي في المستشفيات. سأل المصاب بالفشل الكلوي ربنا يعافي كل مريض ويعافينا وإياكم، ويعني يعني يعني يعيننا على شكر العافية. بيبقى مسجون إذا شرب بق مية مش هيطلع من جسمه إلا بالمكنة، ويبقى أسير الغسيل 3 أيام يغسل في الأسبوع، والمكنة لما بتاخد كل حاجة أي سائل نافع أو غير نافع، يطلع من الغسيل هفتان مش شايف قدامه، لازم ياخد حقن وياخد مقويات وياخد أكل وياخد بتاع، وما يعرفش ياكل اللي نفسه فيه ولا يشرب اللي نفسه فيه. ليه؟ أي مية أي سائل زيادة بيتخزن في الجسم لحد ما تطلع المكنة. ده إنسان بيدخل الحمام، يعني دخول الحمام لما بتخرج من الحمام بتقول ايه؟ غفرانك. يعني ايه غفرانك؟ يعني استغفرك لتقصيري، لانك لو عاقبتني بتقصيري لحبست في البول. يعني انا لا استحق هذه النعمة في ثواني معدودة تقضي حاجتك وتخرج. في القصة المأسورة اللي بيحكوها عن ابي يوسف وهو مع الرشيد وبتكلمه بسبب قضية معروفة يقال أخر العصر شوية بتاع الكلام، لما قال يا أمير المؤمنين أرأيت إذا كنت في صحراء شاسعة واستبد بك العطش حتى كادت أن تندك عنقك من العطش، فجاء رجل بكوب ماء وطلب ثمنا لهذا الكوب، كم تعطيه؟ قال أعطيه نصف مملكة. قال طيب شربته بعدين ما عرفتش تصرفه؟ قال لك طبيب، قال لك أصرفه لك وتديني كام؟ قال أعطيه النصف الآخر. قال مملكة لا تساوي شربة ماء، الله سقاكها مجانا وصرفها لك مجانا.